قال جل وعلا: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. وجعل في الزكاه وفي الفيء حقا لمؤلفه قلوبهم. فالسنه للمؤمن ان ينفق ويحسن حتى يجود على عباد الله وحتى يحسن الى عباد الله ويتالف قلوبهم. تاسم النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يسال الاسلام شيء الا اعطى. ما ساله الاعراب وغيرهم شيء على الاسلام الا اعطاهم تاليفا لقلوبهم. ويقول: يابون الا ان يبخلوني ويابى الله يبخل. ويقول: لو كان عدد هذه العظاه عدد هذه الاشياء نعما يعني ابلا لقسمته بينكم. وجاءه اعرابي يساله فاعطاه غنما بين جبلين، فذهب الى قومه وقال: يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا اخشى الفقر. فالسنه المؤمن الجود والكرم تاسم بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحسان الى عباد الله وتاليف القلوب، ولا سيما الجهال وحدث العهد بالاسلام يؤلفون ويعطون من المال ما يؤلف قلوبهم ويقوي ايمانهم. هذا عمله صلى الله عليه وسلم وهذه سيرته عليه الصلاه والسلام. فالسنه التاسي في ذلك والحرص على بذل المعروف في الناس دعوه الى الخير وترغيبا في الخير. وفق الله الجميع.